الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نبدأ اليوم إن شاء الله بالجزء الرابع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ذكرنا سلمكم الله قصة أو قول أبي طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له وأثنى عليه: خيرا، ذلك مال رايح، ذلك مال رايح، رايح عليه عليك أجره، أرى أن تجعلها في الأقربين. فالبر الذي يبحث عن الأجر لابد أن ينفق مما يحب ولا يأخذ من رديء ماله فيتصدق به، إنما يريد التخلص منه. نعم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وهذا إلزام لبني إسرائيل، لأنهم ادعوا أن بعض الأمور محرمة حرمها يعقوب عليه السلام على نفسه، ويعقوب إنما حرم بعض الشيء، كان به مرض قالوا، وحرم على نفسه بعض الشيء، أشياء معينة، وهم وسعوا دائرة التحريم. فقل لهم يا محمد أن يأتوا بالتوراة يقرؤونها، يرحمك الله، يقرؤونها لننظر هل نصت التوراة على أن يعقوب عليه السلام حرم هذه الأشياء التي هم ادعوها. لن يجدوا. نعم. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. طبعا هذا إلزام للخصم من النصوص التي عنده. أحيانا يضطر الشخص في المناظرات أن يلزم الخصم بالنصوص التي عنده. نعم. تمام. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فإن كنتم صادقين في انتسابكم إلى الخليل إبراهيم عليه السلام فاتبعوا ملته التي شرعها الله عز وجل على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، حنيفا مسلما وما كان من المشركين، مائل عن الشرك إلى التوحيد. نعم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فأول وضع، أول بيت وضع للناس هو بيت مكة، بيت الله الحرام، وهذا البيت تضاعف فيه الحسنات وتنزل فيه الرحمات، والمسلمون يستقبلونه في صلاتهم ويقصدونه في أداء حجهم وعمرتهم، وهو صلاح لهم في دنياهم ودينهم. نعم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهناك دلائل ظاهرات أنه من بناء إبراهيم عليه السلام، ومنها مقام إبراهيم الذي كان يقف عليه، حجر يقف عليه إبراهيم ليرفع القواعد من البيت، هو وابنه إسماعيل. ثم قرر رب العزة حكم أن من دخل هذا البيت أمن على نفسه فلا ينال بسوء. نعم. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون فيلقون الشبه ليضلوا المؤمنين ويريدون الطريق القويمة أن تكون طريق معوجة على أهوائهم نعم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين فلا تلتفتوا لشبههم نعم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ومطلوب من المسلم سلمكم الله تمسك بالقرآن والسنة وعدم تركهما نعم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون خافوا الله حق خوفه بأن يطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى نعم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون فكنتم أعداء يقاتل بعضكم بعضا ويكيد بعضكم لبعض فألف الله عز وجل بين قلوبكم لو أنفق محمد صلى الله عليه وسلم ملء الأرض ذهبا على أن يجمع بين قلوبكم ما استطاع لكن الله عز وجل ألف وبين لكم معالم الإيمان معالم الدين الذي فيه صلاحكم نعم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم تفرقوا وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون لا تكونوا مثلهم نعم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فهذا توبيخ للكفار أكفرتم بعد إيمانكم اخترتم طريق الكفر طريقة وتركتم طريق الإيمان الذي فيه الفلاح نعم وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين هذه آيات الله عز وجل وبراهينه الساطعة نتلوها عليك يا محمد ونقصها عليك نعم ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون فأهل الإيمان يثني عليهم ربهم بأنهم أهل تصديق جازم وعمل مع عمل وليسوا أصحاب دعاوى باطلة نعم لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون فالضرر الذي يريدون أن يوقعوه عليكم إنما هو شيء يؤذي أسماعكم ألفاظ الشرك والتنقص من دينكم أما في حال القتال فهم من أجبن الناس نعم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هوان رب العزة ضرب على اليهود لا يفارقهم أذلاء محتقرون إلا إذا حصل لهم عهد من الناس أو أنزل رب العزة تشريعه بجواز مثل هذه العهود معهم أو في الأشهر الحرم أو في الحرم، لأن رب العزة منع القتال في الحرم، فسلمكم الله وإلا هم أهل ذلة ومسكنة أهل إيمان يستطيعون أن يدخلوا الرعب في قلوبهم. نعم. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فليس كل أهل الكتاب هذه صفتهم، منهم أناس يؤمنون بالقرآن ويؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام وأبي بن كعب وهكذا من أسلم من أهل الكتاب. نعم. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. فهذا مثل ضربه رب العزة لإنفاق الكفار، هم يرجون ويؤملون ثواب على هذا الإنفاق، لكن مثله كمثل ريح فيها برد شديد هبت على زرع قوم كانوا يرجون خيره وبسبب ذنوبهم لم تبقي الريح منه شيئا. كذلك هؤلاء الكفار لا يجدون في الآخرة ثوابا على ما أنفقوا. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فنهى رب العزة أهل الإيمان أن يتخذوا ويستعملوا أهل الكفر على أسرارهم وأمور سياستهم، حتى إنه الخطاب إنما قتله رجل من هؤلاء. جاءه ابن عباس قال إن شئت أخرجناهم من المدينة، قال كذبت، أردت أنت وأبوك أن يكثروا في المدينة لما تعلموا لغتكم وصاروا منكم. فكان عمر الخطاب ينهاهم لكن بعضهم يأبى النصيحة حتى قتل عمر الخطاب أحدهم. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، يودون عنتكم الأمر الذي يشق عليكم، قد بدت البغضاء من أفواههم، واضح البغض والكراهية، وما تخفي صدورهم أعظم أكبر. نعم. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. هذه صفتهم يتظاهرون أنهم منكم وهم في الحقيقة يودون لكم الضرر، وأنتم تؤمنون بكل الكتاب وهم لا يؤمنون بكتابكم، وإذا لقوكم قالوا آمنا نفاقا، لكن إذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ من أجل الألفة التي بينكم والمودة، هذا مما يغيظهم. لكن رب العزة رد عليهم: قل موتوا بغيظكم، اجعلوا غيظكم يقتلكم، لأن رب العزة ناصر دينه. نعم. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. فأي خير يأتيكم هذا مما يسوءهم، وأي مصيبة تأتيكم من هزيمة أو كذا هذا مما يفرحهم. لا تلتفتوا إليهم ولا تلتفتوا لكيدهم، إن الله معكم. نعم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. في غزوة أحد. نعم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نزلت الآية هذه فيما كان من أمر بني سلمة وبني حارثة حين حدثتهم أنفسهم بالرجوع مع زعيمهم المنافق عبد الله بن أبي خوفا من لقاء العدو. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، قال بعضهم ما كنا نود أن لا تنزل هذه الآية، يعني أنها نزلت وإن كان فيها عتاب لنا هذا مما نحبه، لأن رب العزة قال والله وليهما، أثبت رب العزة الولاية لهما وإن كان في عتب عليهما، لكن رب العزة جعل لهما الولاية. لذلك لا تستحقر شخص تجد منه خوف وضعف إيمان، ما تدري رب العزة يحول الحال يقوي إيمان هذا الشخص فيصبح أفضل وعطاه أفضل وأحسن منك وأنت يضعف إيمانك. القلوب بين أصبعي من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فلا تستحقر أهل الإيمان. نعم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. كان عددكم وعدتكم شيء يسير قليل، لا يحصل النصر بمثله إلا من ثبته الله عز وجل، والآن أنتم في أحد أكثر عدد مما كنتم في بدر، وإن كان العدو كذلك أكثر لكن عدتكم وعددكم أكثر، بقي الثبات والإيمان وعدم معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. ننظر. نعم. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. لأنه بلغهم أن مدد جاء لقريش فوقع في قلوبهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم بشرهم أن رب العزة بشره بمدد من الملائكة عددهم 3000، في حال الثبات سيزيد هذا المدد إلى 5000. نعم. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. ولو أسرعوا للفتك بكم فرب العزة بشركم 5000 من الملائكة عليهم وعلى خيولهم العلامات، علامات القتال والجهاد. نعم. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. لا يتعلق قلبك بهذه الأعداد، لو كان عندك أضعاف مضاعفة من هذه الأعداد ورب العزة لم يشأ أن تنتصر لن تنتصر، النصر الحقيقي من الله عز وجل. دائما اجعل قلبك معلق بالله عز وجل. نعم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون جميع أنواع الربا رب العزة حرمه خاصة ما كان يتعاطاه الجاهلية كل ما حل الأجل والمدين ليس عنده شيء للسداد زادوا عليه المدة وزادوا عليه الدين أضعافا مضاعفة نعم واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين هذا خلق جميل كظم الغيظ يمسك غيظه في نفسه بالصبر حتى لو كان عنده قدرة والكاظمين الغيظ خاصة بين الأهل والأقارب الشخص يحتاج هذا لهذا الخلق والعافين عن الناس والله يحب المحسنين نعم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون يبادرون بالتوبة كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابين يبادرون بالتوبة ولا يصرون على المعصية أذنب يقول رب العزة أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر للذنب قال العبد ربي اغفر لي إني أذنبت ذنبا يقول رب العزة أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر للذنب قد غفرت لعبدي ثم أذنب ذنبا يقول ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي فيقول رب علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر للذنب قد غفرت لعبدي ثم أذنب ذنبا فيستغفر فيقول رب العزة فليفعل عبدي ما يشاء فقد غفرت له يعني ما دام يستغفرني نعم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين هناك أمثلة في التاريخ تعتبر عبرة لمن أراد الاعتبار حتى كل تاريخ وكل زمن رب العزة يجعل فيه في بعض الانتقامات عبرة لمن تأمل هذه الدولة كانت أقوى دولة فرب العزة فرقها وشتتها كل مشتت نعم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين فالعاقبة لكم في الدنيا والآخرة أما الجراحات هذه أنتم وإياهم سواء هم يصيبهم جراح وأنتم تصيبكم جراح لكن أنتم ترجون من الله الأجر العظيم والعاقبة في الدنيا والنصر ومن استشهد فله الجنان العاليات نعم وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. رب العزة قادر على أن ينصركم، لكن له حكمة من هذا القتال، وهو الابتلاء، يميز رب العزة الخبيث من الطيب، المنافق من صادق الإيمان. نعم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ لا يكون الجنة ليست مفروشة بالورود، إنما هناك ابتلاءات، نسأل الله العفو والعافية. وأما خلق رب العزة الجنة أمر جبريل أن ينظر إليها، أولا النار، فذهب فنظر إليها، قال يا رب لا يسمع بها أحد إلا فر منها، فأحاطها رب العزة بالشهوات، فرأى جبريل ذلك فقال لقد ظننت أن لا ينجو منها أحد، شهوات. والجنة قال يا رب لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فأحاطها رب العزة بالمكاره، فقال يا رب لقد خشيت أن لا يدخلها أحد، وهكذا. نعم. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. بعض الصحابة كان يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن الله عز وجل، يدعو الله أن يأذن لهم بالجهاد، فلما حصل الجهاد وقع في قلوبهم خوف، فرب العزة يذكرهم بالأمنية التي كانوا يتمنونها، الآن وقع حقيقي، فعليكم بالثبات، سابقا أماني أماني. والكلام يختلف عن الفعل، بعض الناس باللسان هو أشجع الناس، لكن لما يواجه العدو حقيقة ترى من أجبن الناس. نعم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فأشيع في غزوة أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فسلم بعضهم، قالوا لما القتال، سلموا للعدو، فأنزل الله عز وجل يعاتبهم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، الموت هذا مكتوب على الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، لم تثبتوا، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، الضرر واقع على نفسه وسيجزي الله الشاكرين. قال أبو بكر الصديق لما كان عمر يتهدد الناس، من قال أن محمد قد مات قد ضربت عنقه، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال اجلس يا عمر اجلس، قرأ عليهم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. هذه الآية ولا آية أخرى؟ إنك ميت وإنك ميت إنك لا هذه الآية ها؟ إنك ميت وإنهم ميتون؟ لا هذه الآية هذه الآية، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فكأنهم يسمعونها ويقرؤونها لأول مرة، مع أنها واردة ونازلة، وذهبوا وهم يرددونها. نعم، يتعلق الشخص قلبه، يعلق قلبه شخص يعلق قلبه بالله عز وجل، لا يعلق قلبه بالمخلوقين. نعم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. نعم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أنا كل ما قرأت هذه الآية يزداد عجبي كيف هؤلاء الجموع الصالحة الذين ناصروا الأنبياء قاتلوا معهم بصدق فما وهن لما أصابهم في سبيل الله أبدا، ما جاءهم ضعف مع أنهم أصيبوا وجرحوا وما ضعفوا وما استكانوا، ما أصابهم ذلة ولا خضوع للعدو، والله يحب الصابرين. بل مع هذا الثبات وهذه القوة، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. مع هذا الثبات يعترفون بأنهم أصحاب ذنوب وإسراف على النفس. قال أبو بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به. قال: قل اللهم إنك، نعم، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. كانه كذا: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. أبو بكر الصديق أرشده النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الدعاء. نعم. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فطاعة الكفار ليس فيها خير، يؤثرون عليكم، يردوكم على أعقابكم، يزينون لكم الظلم والإلحاد. لذلك لا يحسن للشخص أن يوالي الكفار ويلمع الكفار. بعض الناس يلمع الكفار تلميع عظيم حتى يجعلهم قدوة ويستحقر أهل الإيمان. نحن نقول عبد مؤمن ولو كان ليس عنده هذا الذكاء في الدنيا خير من ملء الأرض من الكفار، ولو عندهم الأجهزة الحديثة وغير ذلك. فاجعل ميزانك ميزان الشرع، قس الناس بالتقوى لا تقسهم بالأمور الدنيوية. حث المسلمين على أن ينفعوا أنفسهم وينفعوا مجتمعهم على العمل الدؤوب والخير والتطور لا بأس، لكن لا تستحقرهم. نعم. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. فحالتهم في الدنيا رعب ورهب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. كان الأعداء يهابونهم لأنهم تمسكوا بدين الله عز وجل. نعم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. فنظم النبي صلى الله عليه وسلم من جيش الإسلام أفضل تنظيم، وجعل رمى الذي ذهب للمدينة يعرف جبل الرمى، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم وضع 50 من الرمى على هذا الجبل، وجعل جيش الإسلام مواجه للكفار، وطلب من الرمى أن يحموا ظهورهم، لأن إذا جاءك العدو من الأمام من الخلف هذا يحصل ربك عندك. فكان على هذا الأمر والرماة يحمون ظهور أهل الإسلام، فانتصر أهل الإسلام عليهم فبدأوا يأخذون الغنيمة حتى سلمكم الله. تزعزع الرماة واضطرب رأيهم فقال يقول انتصر أهل الإسلام انزلوا خذوا الغنيمة معهم لا تفوتكم الغنيمة. وقال يقول النبي صلى الله عليه وسلم وصاكم أن لا تتركوا مكانكم ولو تخطفنا الطير، لو رأيتمونا تخطفنا الطير ولو رأيتمونا انتصرنا ولو ولو، أكد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل الأكثر أرادوا الغنيمة، وكان خالد يريد أن يأتي من خلفه، فعلا ذهب لمن بقي من روما فقتلهم، فاستدار على الجيش الإسلامي من الخلف ورجع المشركون، فصار اضطراب وولى من ولى من المسلمين. نعم. إذ تصعدون ولا تلمون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. إذ تصعدون ولا تلمون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، فررتم أيما فرار ولا أحد منكم يلتفت من شدة الرعب، حتى بلغوا المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يناديهم في الصفوف المقدمة التي مواجهة للعدو، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منهم عدم الالتفات لجأ هو ومن ثبت من الصحابة إلى جبل إلى جبل. وكان المشركون أرادوا البطش بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم رجلان من المهاجرين ومجموعة من الأنصار، يقول من يصدهم عنا وهو رفيق في الجنة، فيذهب رجل من الأنصار فيقاتل حتى يقتل، ثم الثاني من الأنصار، ثم الثالث، ثم الرابع، ثم الخامس، كلهم من الأنصار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لم ننصف أصحابنا، يعني قدموا حياتهم لحماية النبي صلى الله عليه وسلم، وصار مثله صار مثله، وكان ينادي وسط ساحة المعركة يا محمد يا أبا بكر يا عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا يجيبوه، فقال أما هؤلاء فقد قضوا. فلم يتمالك عمر نفسه فقال قد أبقى الله لك ما يسوءك يا عدو الله، فقال أهل هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا ما نقول يا رسول الله، قال قولوا الله أعلى وأجل. فقالوا قال لنا العزة ولا عزة لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه ألا تجيبوه؟ قالوا ما نقول يا رسول الله، قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. كل توحيد توحيد، وهذاك ينادي ويندد بالشرك. قال ستجدون مثله لم آمر بها ولم تسؤني، أنا لم آمر بالمثلة هذه لكن لم تسؤني، تستحقونها. ثم النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة على ما أصابهم من الجراحات ليلحقوا بالكفار حتى بلغ حمراء الأسد، والكفار لما سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولوا هاربين إلى مكة. لذا يقول بعض أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان لم ينهزموا، الانهزام معناته الخضوع لشروط العدو، وهذا ما كان، بالعكس كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يطارد والكفار هم الذين هربوا. مع ما حصل من القتل استشهد 70 من أهل من الصحابة 70. نعم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فهنا سلمكم الله الناس انقسموا إلى قسمين، قسم ثابت رب العزة أنزل عليهم النعاس، لأن المعارك يبعد ويذهب النوم عن الشخص حتى أن جسده يصيبه الإرهاق، لكن رب العزة أنزل عليهم أمنة نعاس. طائفة أخرى أبدا بقوا في الخوف والرعب، بل طعنوا في رأي النبي صلى الله عليه وسلم وادعوا أنهم لو لم يخرجوا لأمنوا من القتل، قالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا برأي محمد. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، الموت لا مفر منه، تموت تموت ولو على فراشك، لكن ما الحكمة من شرعية الجهاد وأن يدال على أهل الإسلام تارة والإسلام يدولون أو ينتصرون على الكفار تارة؟ وليبتلي الله ما في صدوركم، يميز الخبيث من الطيب، وليمحص ما في قلوبكم، يميز الكافر من المنافق، والله عليم بذات الصدور، يظهر الأمر وضوح بوضوح. نعم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. فهذا عفو من رب العزة لمن فر في غزوة أحد، لذلك الطاعن في عثمان رضي الله عنه هو المطعون فيه حقيقة. جاء رجل لابن عمر فقال له عثمان فيه وفيه وفيه وفر في أحد، فقرأ عليه ابن عمر هذه الآية: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ذنوب ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. شخص عفى الله عز وجل عنه، لماذا أنت تتنقصه؟ إن الله غفور حليم. أصلا لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا العدد اليسير، قليل من الألف الذين كانوا معه، قليل بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على عدد أصابع اليد. فلماذا تنقص عثمان بالذات إلا لهوى في النفس؟ نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. هذا خلق أهل الجاهلية، إذا رأوا شخص ذهب يتاجر يتكسب أو كان في قتال ثم أصابه شيء ادعوا أنه لو بقي عندهم لما أصابه هذا الضرر، هذا خلق أهل الجاهلية. نعم. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. يعجبني خلق أحد طلاب العلم إذا وقع شخص فيه خطأ تدبير، خطأ تجارة، خطأ ندم. بعض الناس لو ولو ولو ولو ويزيد حسرة على حسرته، ولو ما كان كذا لما كان، لو ما كان. الآن هو وقعت مشكلة، لماذا أنت يعني إيش تذكره بهذه المشكلة وهذا الأمر؟ قل قدر الله ما شاء فعل، وإن شاء الله الله يعوض خير، والشخص يتعلم من خطأه، والخطأ هذا وارد، والحمد لله جاءت على هذا الأمر ما جاءت أكبر، هكذا. لو لم تذهب من طريق هذا لما عملت حادث، ولو هذا ما ينبغي. نعم. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فلا توبخهم على ما حصل منهم في غزوة أحد من الفرار، لأن التعنيف عليهم هذا مما يضعفهم أكثر، لكن اعف عنهم واستغفر لهم وابدأ يعني ايش تشجعهم على الخير والثبات وشاورهم في الأمر كذلك، من أجل أن المشورة فيها خير. فإذا عزمت فتوكل على الله، لا تنسني. بعض الناس تأتي الفرصة وينسني، تأتي الفرصة وينسني، تأتي الفرصة وينسني، ما عنده حسن ظن بالله ولا عزيمة، فيبقى هكذا في التردد ويفوته الخير. نعم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ما كان لنبي أن يأخذ شيئا من الغنيمة، لأن الذي يأخذ شيء من الغنيمة يأتي به يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم: لا يأتي أحدكم بناقة لها كذا ولا ببقرة لها كذا، كل شيء يأخذه يأتي يحمله على ظهره يوم القيامة. نعم. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لفي غي وجهل ظاهر فقط. تفكر، لو تفكرت في هذه النعمة أنت ونعم الله كثيرة لا تحصى، لعلمت الخير الذي أراده الله بك، كيف أدخلك في هذا الدين وتخلصت من الجهل الذي تعج به الكرة الأرضية. أكثر أهل الناس في غي وجهل، القوي يأكل الضعيف، وكثير منهم لا يرتدع عن غش ولا عن كذا، إلا بعض الناس يريد أن يتخلق لا لدين، من أجل مصالح دنيوية. حتى الخلق الذي بعضهم من الكفار يدعي إنما لمصلحة دنيوية وكسب للزبائن أكثر ويزرع الثقة، ما عنده علاقة بالله عز وجل. أما المؤمن في كل حله وترحاله مع الله عز وجل، قشة تمر لو وجده في الطريق لخاف، لو لم يأمر الشرع بأخذها لما أخذها تمر. نعم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. سبحان الله، كل آية تذكرك بنفسك. يعني أحيانا يقع الشخص عليه من الكروب والمصائب، من أين أتاني هذا؟ أنا لا أستحق هذا، وأنا أدرس وأنا كذا. لا، نبش عن نفسك، اعلم أنك أذنبت ذنبا. الشخص هكذا يتهم نفسه، ما يدعي لنفسه الولاية. فلما جاءتهم المصيبة في أحد قال بعضهم يعني أن هذا، من أين أنا هذا؟ قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ومنه عصيانكم للنبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. وقد رب العزة نصركم في بدر، أنتم أصبتم مثليها، كان القتل في الكفار 70 وأسرى 70، أنتم الآن أصابكم القتل استشهاد 70 منكم بسببكم. نعم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. فكله بإذن الله عز وجل، فلا يحزن أهل الإيمان على ما أصابهم. ومن الحكم تمييز أهل الإيمان من أهل النفاق. نعم. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. في هذا اليوم أقربهم للكفر منهم للإيمان في هذا اليوم. نعم. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يعني يحسون بالنعيم ورب العزة يفتح عليهم أبواب النعيم، وجعل أرواحهم في حواصل حواصل طير خضر تمرح في الجنة حيث تشاء، ثم تأوي إلى قناديل معلقة في العرش تحت العرش. نعم. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يتمنون الجميع أن يتمنى هؤلاء الشهداء أن ينال غيرهم هذا الأجر العظيم. نعم. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قالت أسماء لابنها إن أبويك ممن استجابوا لله، أبو بكر والزبير العوام، قالت لابنها إن أبويك يعني جدك من جهة أبيك وجدك من جهة أمك، جدك من جهة أمك أبو بكر الصديق وجدك من جهة أبيك الزبير العوام ممن استجابوا لله والرسول. نعم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فوضوا أمرهم لله عز وجل لأنهم عبيد لله عز وجل، ولحقوا كما ذكرنا أهل الشرك إلى حمراء الأسد. إذا كنت في المدينة ستنظر لوحة هكذا وانت في اتجاه طريق كان إلى أحد مكتوب حمراء الأسد، حمراء الأسد. نعم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. بلغوا ذلك المكان وألقى رب العزة الخوف في قلوب عدوهم فرجعوا فرحين منتصرين. نعم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الشيطان يخوفكم بأوليائه، ينفخهم في قلوبكم ويعظمهم وهم لا شيء. نعم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. لهم عذاب يهينهم ويذلهم، فرب العزة يمد في آجالهم ليزدادوا ظلما وطغيانا ثم لهم عذاب يهينهم ويذلهم. نعم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. لا يبين رب العزة ولا يضع علامة أن هذا منافق هذا مؤمن، لا توجد علامة، العلامة بالابتلاء. ويخبر رب العزة بعض خلقه من أنبيائه ببعض الغيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أسماء المنافقين وأعلم حذيفة بأسماء بعضهم. نعم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. والذي يمنع الزكاة يمثل له شجاع أقرع حية تقبضه بلهمزتيها، شجاع أقرع الذي يمنع الزكاة. نعم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. النار المحرقة بسبب هذه الذنوب، منها الدعوة أن الله عز وجل فقير، لماذا يسألنا الصدقة؟ والدعوة أن يد الله مغلولة، غلت أيديهم، وإن جرائمهم قتل الأنبياء. نعم. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. قالوا ذلك كذبا، قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم هذا عهد من الله، لا بد أن تأتينا بقربان وتأتي النار عيانا تأكله لكي نؤمن بك، هذا عهد من الله. فرب العزة كذبهم في ذلك وأخبر نبيه أن يقول لهم قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات أدلة الواضحات وبالذي قلتم، كانت النار تأتي عيانا وتأكل القرابين التي يقدمونها، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، معنى هذا أنكم أنتم من الكذبة. نعم. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. لست أول من يكذب يا محمد، كذب رسل من قبلك. نعم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لازم الصبر في كل أمورك، الصبر عاقبته حميدة. نعم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. يريدون أن يحمدهم الناس على أشياء لم يفعلوها. شيخ سعدي ذكر فائدة هنا، أن من أحب أن يثنى عليه في أمر هو صنعه أن هذا ليس بمذموم، ليس بمذموم من أحب أن يثنى عليه بأمر هو صنعه حقيقة يا رسول الله نصنع أو نعمل العمل فيثنى علينا خير، يعني هذا يسعدنا. قال تلك عاجل بشرى المؤمن، كذلك وجعلنا للمتقين إماما قدوة، واجعل لي لسان صدق في الآخرين يا رب. ثناء إبراهيم عليه السلام يقول ثناء حسن يا رب، اجعلني أذكر بالخير والصفات الحسنة وهكذا. شخص إذا كان مع الله عز وجل فأثني عليه وهو يريد وجه الله عز وجل، هذا ما يسره ما في بأس، يفرح الشخص. لكن أن يبحث عن الثناء بأمور هو لا يصنعها فهذا كلاب السويزو والعياذ بالله. نعم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هذا توسل بالإيمان والعمل الصالح، حتى المبادرة للحق هذا ما يتوسل به. وإيش مطلوبهم؟ مطلوبهم غفران الذنوب، تكفير السيئات، وأن يتوفاهم رب العزة مع الأبرار. نعم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. تسأل الله عز وجل بهذه الصفة أنه لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى بأن ينصرك في الدنيا وتكون لك العاقبة في الآخرة ويذهب عنك الحزن والخوف. نعم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. ولا فرق بين الذكر والأنثى في الأجر، كل من كان قصده وجه الله عز وجل رب العزة وعد أن لا يضيع عمله. بعضكم من بعض، قوة الدين قبول العمل، بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن المهاجر ما دام نوى الهجرة وشرع غفر الله عز وجل له، مات في أرضه. نعم الحديث ناسينا. مات في أرضه. نعم. نحاول نتذكر الحديث شو. نعم. تمم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. لكن ورد حديث آخر أن المهاجر يكتب له من الأجر من أرضه إلى الأرض التي هاجر إليها. مات في أرض غربة، هاجر فرار بدينه، فكل هذه المسافة كلها أجور عند الله عز وجل. نعم. كذلك الذي قتل 100 نفس إنما كان أقرب للأرض التي هاجر إليها، أرض الصلاح قيد شبر فقط، فغفر الله عز وجل له. نعم. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أمرهم رب العزة سلمكم الله بالصبر على الضرر والبلاء، المصابرة على الأعداء، قتال الأعداء حتى لا يكونوا أشد صبرا منكم هؤلاء الأعداء. لابد المؤمن هو أكثر صبر وثبات. إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أمرهم رب العزة بخوف التزام طاعته واجتناب نواهيه. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة آدم عليه السلام وخلق منها زوجها حواء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. اتقوا الرحم أن تقطعوها، تقف الرحم على الصراط. إن الله كان عليكم رقيبا. نعم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. لا تحتالوا في أكل مال اليتيم، تجعلونه خلطة ثم تأكلونه حماية لأموالكم. الخلطة غير محرمة، لكن لابد أن تنصف وتحافظ على مال اليتيم. نعم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، شخص عنده يتيمة رباها فلما بلغت لم يعجبه جمالها لكن خشي إن زوجها آخر أن يشاركه في هذا المال، الذي هو كان ينميه لهذه اليتيمة. فرب العزة يوصي الذي لا تعجبه هذه اليتيمة أن ينكح ما طاب له من النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة، ثلاث ورباع، أربع. فإن خفتم ألا تعدلوا، شخص ما عنده قدرة وعلى العدل، فواحدة، يكتفي بواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وكان الإماء مأذون بها وإلى اليوم مأذون، لكن لا توجد إماء ولا يوجد عبيد. أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. من كان خشية أو كان متردد فالأفضل البقاء على واحدة، ومن تيقن وغلب على ظنه العدل فلا بأس أن يزيد. نعم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. نحلة الصداق هذا لابد أن تعطيه المرأة مهر، المرأة هي تنازلت عن شيء منه أو عنه كله عنه كله فلا فهو حلال لكم حلال لكم، لكن لا تحتال لا تحتال على المرأة. نعم، دموع التماسيح، بعض الرجال عنده دموع التماسيح يحتال على المرأة ويبيع لها ذهبها ويأكل أموالها ويدعي أنه ليس عنده شيء وهو نايم على أموال كثيرة. نعم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. فهذا المال فيه حياتكم، فيه عيشكم، لا تعطوه السفهاء الصغار ينفقونه على غير وجهه الصحيح، لا، اليتيم إذا بلغ ورأيت منه رشد بالاختبار تعطيه بعض المال بعض المال، فإن رأيت أنه يوجه هذا المال توجيه صحيح ليس هناك بأس أن تعطيه ماله كله، وأشهد أشهد كذلك. نعم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. فهذا الذي يدير المال مطلوب منه إن كان غني يتعفف لا يأخذ على إدارته شيء، وإن كان فقير يأخذ ما هو متعارف عليه. مشكلة الذي يدير بعض المراكز يدير بعض كذا الأموال، كثير منهم إلا من رحم ربي يجعل نصيبه هو نصيب الأسد، هذه 100 درهم للفقراء وهذه 10,000 لي لأني أنا أدير، 100 درهم للفقراء و10,000 في جيبه، وهكذا. نعم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وكان سابقا في الجاهلية يظلمون المرأة، هي نفسها يجعلونها في الإرث، أما في الإسلام لا، جعل لها نصيب سواء كانت زوجة بنت أم كلهن لهن نصيب. نعم. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. لا قارب الذين لا يرثون أو بعض المساكين الذين ليس عندهم، وحضروا القسمة والمال يقسم بين أعينهم، أعطوهم شيء ولو يسير شيء أعطوهم. نعم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. كما أنك تخاف على ذريتك الضعيفة أن يصيبها حيف وظلم، كذلك حاول دائما تكون صاحب عدل وإنصاف ولا تجور. نعم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. إن ترك أولادا ذكورا وإناثا فميراثه كله لهم للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا لم يكن هناك وارث غيرهم، فإن ترك بنات فقط، بنات فقط للبنتين فأكثر، بنتين ثلاث أربع خمس، ثلثا ما ترك، ثلثا ما ترك. إن كانت ابنة واحدة فلها النصف، ولوالدي الميت لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. طيب، سواء الولد هذا ذكر أم أنثى، واحد أو أكثر، يكون نصيب الأبوين السدس. فإن لم يكن له ولد ووارثه أبواه، ورثه أبواه والده، فلأمه الثلث تأخذ الثلث، ولأبيه الباقي يرجع له الباقي لأنه من العصبة. فإن كان للميت إخوة اثنان فأكثر ذكورا كانوا وإناثا، فلأمه السدس، الأخوة ينزلون الأم من الثلث إلى السدس، وللأب الباقي، ولا شيء للإخوة، يعني الأخوة يحجبون بالأب. هذا التقسيم للتركة بعد سداد الديون على الميت، أول تسدد الديون وتنفذ الوصية في حدود الثلث، ثم يبدأ تقسيم الميراث. نعم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. الورث إذا كان زوج، الزوج إن لم يكن للميت للميتة زوجته ولد يأخذ النصف، إن كان ولد لها ولد، ماتت امرأة عن ولد سواء بنت أو غلام، كم يكون للزوج؟ الربع. المرأة إن كان الزوج ترك ولد فلها الثمن، وإن لم يكن له ولد فلها الربع، يعني على النصف من الزوج المرأة. وعندنا ميراث الكلالة، مات رجل أو امرأة وليس له أو لها ولد ولا والد، لا أصول ولا فروع، لكن حواشي. الحواشي هم مات أو ماتت عن أخ أو أخت، وأخ أو أخت من أم، إخوة من أم، فلكل واحد منهما السدس، لكل واحد منهما السدس إن كان هذا أخ واحد. فإن كان الأخوة أو الأخوات لأم أكثر من ذلك، كانوا اثنين ثلاثة أربعة، فهم شركاء في الثلث، وما يزيد نصيبهم عن الثلث ولو كانوا ألف، الأخوة لأم ما يزيد عن الثلث، هذا فرضهم الثلث. نعم، تمم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذا الحكم أول الإسلام، كانت المرأة إذا زنت الحكم عليها بالحبس حتى تموت، تبقى محبوسة في المنزل حتى تنتهي حياتها أو يجعل الله عز وجل لها طريقا للخلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، هكذا. نعم. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. ذاك الحكم الحبس للنساء وهذا الأذية للرجال، ثم كما ذكرنا نسخ هذا الحكم بآية الجلد بآية الرجم وكذلك الجلد، ثم آية الرجم نسخت تلاوة وبقيت حكما، نسخت تلاوة وبقيت حكما. نعم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. حكم الرجم هو للحرين البالغين العاقلين الذين جامع في نكاح صحيح، هذا حران بالغان عاقلان جامع في نكاح صحيح. نعم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فإذا جاءت الغرغرة لا تقبل التوبة، يبادر الشخص بالتوبة ويستعجل قبل أن يأتيه أجله، لأنه لا يعلم متى يحل الأجل. رأينا حادث في طريقنا لدبي، سيارة صغيرة دخلت في سيارة هذه التي تحمل سيارات، وما استطاع الناس أحد يقرب من السيارة، خافوا لأنها شبه ممسوحة، ما عرفوا هيئة الرجل كيف ستكون، فبقوا ينظرون من بعيد. أشجع واحد بينه وبين السيارة 10 متر ينظر من بعيد كيف حال هذا الرجل، ما يشاهدون منه شيء. فالموت يأتي بغتة، يأتي بغتة، فالشخص لا يبقى في الغفلة، شغل أغاني ويمشي في طرقات مسرع وكأن لا أحد أكبر منه ولا أقوى منه، والله المستعان. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا إرشاد وأمر لي الأزواج أن ما يجوز له أن يعضل المرأة لكي تفتدي نفسها، يعاملها معاملة سيئة يلزمها أن تعوضه، لا، ما أحببتها فارقها ولا تلزمها أن تفتدي بنفسها، إلا إن كانت امرأة خبيثة، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، جاءت بزنا كذا وكان عليك ضرر، فهنا يجوز أن تعضلها وتجعلها معلقة حتى تفتدي نفسها وترجع لك ما دفعتها. لأن بعض النساء ماكرات خاصة الزواج هذا بالإنترنت. بعض النساء صورتها في 1000 موقع وربما سرقت من 50-500 شخص، الكل يشتكي منها، تعقد عليه ثم تضاره وتأخذ المهر وتضاره قبل ذلك هدايا وإيش هكذا. احذروا من زواج الإنترنت، هذا فيه مخاطرة، لابد أن تعلم العائلة التي تأخذ منها والمرأة التي تأخذ منها أو تتزوجها. نعم. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. أنا عندي صاحب الله مبارك مهندس كمبيوتر، فوجدوا له عائلة يريد أن يتزوج، فقال طيب أنا هنا في الإمارات وهي في مصر، لو تعطوني صورة. قالوا لا، هي ما تريد أن تعطي صورتها لأحد. طيب أنا ثقة وجاي من شخص ثقة واسطة ثقة، أقل حاجة في ظرف أو شيء ترسلون عند قريبها هنا ثم يأخذ الصورة أنظر. قالوا أبدا. قال إذن أنا أرافض. طيب خلاص وافقت تعطيك صورة، طيب اجعلوها ترسل الصورة. فأرسلت صورة، أراني الصورة، قال انظر عمرها 2. طيب جميلة هذه 2. قال 2 لكن انظر. أخذ الصورة فوضعها في برنامج، فخرجت الصورة في 1000 موقع تقريبا. قال هذه صورة لبنت باكستانية جميلة، فالمواقع دائما يضعونها. قال سبحان الله، أراد تحتال عليه. شوف قال كيف التلاعب بالناس، الله المستعان. نعم تممت. أنا أخذتكم اليوم قصص لكن إن شاء الله مفيدة من أجل إيش تناصحون الناس. نعم. قرأت 20. إيش قرأت؟ آية رقم كم؟ قرأتم استبدال زوج. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا حتى لو كان المهر كثير. ما دام دخلت بالمرأة هذه لا يحل لك أن تسترجع هذا المهر إلا كما ذكرنا. امرأة يعني إيش قلنا؟ إلا أن يأتينا بفاحشة، هنا لا، تعاضلها وتعاضلها وتضارها حتى تفتدي بنفسها وترجع لك ما أرادت أخذه بالمكر والحيلة منك. وامرأة ما تستحق مثل هذا المهر، فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. هي أخذت منك ميثاق وعهد الله أن تعاملها بمعروف، أنت لم ترغب بها، أنت لم ترغب بها. لذا ما يجيز للعلماء إخفاء شيء من العيوب التي لا يستديم النكاح بها. يعني شخص اتصل قال تزوجت امرأة وفيها هنا ورم. قلت ليش ورم خبيث؟ قال لا، ورم يعني دهني. قلت هذا مش عيب يعني أنك تطلقها وشيء مقزز، لا. أما العيوب التي لا يستديم النكاح بها هذه لابد أن يبلغ كلا الطرفين بها. نعم. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. عهد الله عز وجل يعتبر ميثاق غليظ، سلمت نفسها لك على أن تحسن إليها وتعاملها بالمعروف، امساك بمعروف أو تسريح بإحسان وهكذا. نعم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. انظر زوجة الأب كم صفة رب العزة ذكر في النهي عن نكاحها، فاحشة ومقتا وساء سبيلا زوجة الأب. نعم. محرمات أخرى. نعم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. حرمت عليكم أمهاتكم، يدخل في ذلك الجدات من جهة الأب ومن جهة الأم، وبناتكم يشمل بنات الأولاد وإن نزلنا، وأخواتكم الشقيقات أو لأب أو لأم، وعماتكم أخوات آبائكم وأجدادكم كذلك أخوات أجدادكم لا يجوز نكاحهن، وخالاتكم أخوات أمهاتكم وجداتكم يعني أخوات جداتكم، وبنات الأخ وبنات الأخت ويدخل في ذلك أولادهن، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، كل هؤلاء من المحرمات، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم من الرضاعة ما حرم من النسب. وأمهات نسائكم كذلك أم الزوجة لا يجوز نكاحها وتحريمها كمل مؤقت ولا أبدي؟ أبدي. أم الزوجة تحريمها أبدي أبدي، سواء دخلتم بنسائكم أم لم تدخلوا، مجرد كتب العقد تحرم أم الزوجة، مجرد كتب العقد. والعكس إيش سيكون العكس؟ الأم إن كتب كتابه عليها ولم يدخل هل تحل ابنتها؟ كتب نعم تحل. متى تحرم البنت؟ إن دخل بالأم انتبه، سواء دخلتم بنسائكم أم لم تدخلوا بهن. وبنات نسائكم من غيركم اللاتي يتربين غالبا، انتبهوا لكلمة غالبا، في بيوتكم، يعني من باب الغالب، مش معناته إذا ما تربت عندك أنها تحل لك، لا ما تحل لك، لكن غالبا هي تتربى عندك وتحت رعايتك، فهن محرمات وإن لم يكن في حجوركم، لكن بشرط إيش عندكم؟ بشرط الدخول بأمهاتهن، فإن لم تكونوا دخلتم بأمهاتهن وطلقتموهن أو متن قبل ذلك قبل الدخول فلا جناح عليكم أن تنكحوهن. هنا تحصل مقالب، أخ خطب من عند أناس فأدخلوا عليه الأم فوقع قلبه في قدمه، أم عمرها 60 وهو عمرها 20 سنة، قال لا يكون هذه مخطوبة؟ قالوا هذه الأم، قال الحمد لله، اجعلوا البنت تدخل، فأدخلوا البنت وحصل الحمد لله إيش موافقة وخير. طيب النظرة الشرعية لابد أن تكون وافية، بعض الناس يعطيك نظرة شرعية هكذا من بعيد ثم تندم، لا لابد أن يدقق الرجل في المرأة تدقيق يجعله يرغب فيها رغبة حقيقية، وهكذا لا تستعجل يعني ولا تستحي من المحرم، قل له صبر ما رأيت حتى أنظر رؤيا طيبة. كذلك الجمع بين المرأة وعمتها لا يجوز، والمرأة وخالتها لا يجوز، وهكذا. نعم تممت قراءة؟ انتهينا؟ نأخذ الآية هذه، الآية مرتبطة في آية واحدة، والمحصنات ما نقرأ هذا الجزء الخامس، لا قصدي يعني مرتبطة الآية دي. انتهيت إن الله كان غفورا رحيما. يا خلاص، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.